الرجاء بمعنى الخوف، خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف. لا لا لا، المعنى هنا فعلا خاف. لا لا، ازاي؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لا، هنا لا تعظمون الله قدر تعظيمه. عايزين معايا حاجة واضحة كده يا جماعة؟ رجاء، كنت راح أذكر الآية، يعني هنشيل كلمة حط خوف تبقى تمام. وما لكم لا ترجون، مفيش حرف الواو، هي ما لكم. ماشي يا جماعة، بسم الله. طب سورة النبأ يا جماعة، طيب سورة النبأ، طيب هقولها أنا الآية وشكرا. ما ل... آه إنهم كانوا لا يرجون حسابا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يخافون حسابا. تمام، ماشي. طبعا يا جماعه لما بناخد ايه معنى، مش بنفي المعاني الاخرى اللي فيها والكلام ده، لان كلام الله سبحانه وتعالى يعني يحتمل معاني كثيره، وده من عظمه هذا الكتاب العظيم. تمام، يغفر مجزوم في جواب شرط مقدر دل عليه قل. قال الزمخشري حذف معمول القول والمعنى قل لهم اغفروا يغفروا ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. والفعل بيجزي ضمير يعود على الله، وقرئ بنون المتكلم ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، لنجزي قوما بما كانوا يكسبون. وقال ابن عطية أن الآية وعيد، فالقوم على هذا هم الذين لا يرجون أيام الله ويكسبون يعني السيئات. وقال الزمخشري القوم هم الذين آمنوا وجزاؤهم الثواب بما كانوا يكسبون بكظم الغيظ واحتمال المكروه. على العالمين ذكر في البقرة بينات من الأمر، أي معجزات من أمر الدين. ثم جعلناك على شريعة، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، أي على ملة ودين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أم هنا للإنكار؟ واجترحوا أي اكتسبوا، والمراد باجترحوا السيئات الذين اجترحوا السيئات الكفار لمقابلته بالذين آمنوا، ولأن الآية مكية وقد يتناول لفظها المذنبين من المؤمنين. ولذلك يذكر أن الفضيل بن عياض قرأها بالليل فما زال يرددها ويبكي طول الليل ويقول لنفسي من أي الفريقين أنت؟ سبحان الله. ومعناها إنكار ما حسبه الكفار من أن يكونوا هم والمؤمنون سواء في المحيا والممات. وفي تأويلها مع ذلك قولان، والآية دي بالمناسبة يعني آية البكائين، يعني غير واحد من السلف كان يصلي الليل كله بهذه الآية ويبكي. وفي تأويلها مع ذلك قولان، يقول أحدهما أن المراد ليس المؤمنون سواء مع الكفار لا في المحيا ولا في الممات. بعض المسلمين الآن يقول لك لا عادي سواء، فإن المؤمنين عاشوا على التقوى والطاعة، على التقوى والطاعة، والكافرين عاشوا على الكفر والمعصية، وكذلك ما ماتوا هم ليسوا سواء. والقول الآخر أنهم إن استووا في المحيا أي في أمور الدنيا من الصحة والرزق فلا يستوون في الممات، بل يسعد المؤمنون ويشقى الكافرون. فالمراد بها إثبات الجزاء في الآخرة وتفضيل المؤمنين على الكفار في الآخرة، وهذا المعنى هو الأظهر والأرجح. فيكون معنى الآية كقوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وكقوله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. سواء محياهم ومماتهم، هذه في سواء وسواء، قرأتنا احنا سواء، هاتوا معنا إن شاء الله. هذه جملة بدل من الكاف في قولك الذين آمنوا، وهي مفسرة للتشبيه، وهي داخلة فيما أنكر الله مما حسبه الكفار. وقيل كلام مستأنف، والمعنى على هذا أن محي المؤمنين ومماتهم سواء، وأن محي الكفار ومماتهم سواء، لأن كل أحد يموت على ما عاش عليه، وهذا المعنى بعيد. والصحيح أنها من تمام ما قبلها على المعنى الذي اخترناه. إيه المعنى اللي اختاره يا جماعة؟ يعني مش عايزين السكينة تنزل الآن، السكينة المعنى المعروف. ها، إيه المعنى اللي اختاره؟ اللي هو في الدنيا إن استووا في المحيا فلا يستوون في الممات، صح. قال: وأما إعرابها فمن قرأ سواء بالرفع فهو مبتدأ، وخبره محياهم ومماتهم، والجملة بدل من الجار والمجرور الواقع مفعولا ثانيا لنجعل، ومن قرأ سواء بالنصب فهو حال أو مفعول ثانيا لنجعل، ومحياهم فاعل بسواء لأنه في معنى مستو. ساء ما يحكمون أي ساء حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين. الله المستعان. تفضل الشيخ. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حسبك شام، حسبك. قال: ولتجزى كل نفس معروف على قوله بالحق، لأن فيه معنى التعليل، أو على تعليل محذوف تقديره: خلق الله السماوات والأرض ليدل بهما على قدرته، ولتجزى كل نفس بما كسبت. اتخذ إلهه هوى أي أطاعه حتى صار له كالإله. بعض النسخ عندي، النسخة اللي عندي يعني: أطاعه حتى صار له كإله. الله المستعان، أعوذ بالله. وأضله الله على علم، أي على علم من الله سابق. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير يا رب. وقيل: على علم من هذا الضال بأنه على الضلال، ولكنه يتبع الضلال معاندة. يعني أضله الله على علم، زي قال: إنما أتيت على علم، يعني أن الله يعلم أني أستحق ذلك، كما يقول قارون. يعني ده في معنى الأقوال. هنا ده المعنى الأول. المعنى الثاني: على علم من هذا الضال بأنه، يعني هو عارف أنه هو ضال، يعني عارف أنه هو بيلبس على الناس أمر الدين وكده، هو عارف كده. يعني دعاء على أبواب جهنم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أجابهم قذفوه إليها. نسأل الله العفو والعافية. وختم ذكر في البقرة: فمن يهديه من بعد الله عفوا. قال ابن عطية: فيه حذف المضاف تقديره من بعد إضلال الله إياه، ويحتمل أن يريد فمن يهديه غير الله. وقالوا: الضمير لمن اتخذ إلهه وهواه أو لقريش. نموت ونحيا فيه أربع تأويلات. يعني بص يا جماعة كده، يعني هما الآن بيكلموا النبي عليه الصلاة والسلام، قرروا خلاص الإقرار ده والعقيدة دي. يقولوا: يا محمد، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. دول اللي اسمهم الدهرية، يعني حتى الآن الإلحاد يا جماعة أصلا درجات. يعني مش بعض الناس يعني يظن إلحاد يعني خلاص، يعني هو معنى واحد بس في باله. لا، عشان كده حد مثلا يقول: طب ما مثلا، والله يا دكتور عبد الكريم زيدان أكيد عارفينه، بيقول كان في مصر، فواحد بيكلمه كده فقال له انا ملحد، قال له يا اخي انت مش ملحد بس ولا شيء، بس اهدى كده وصلي على النبي بس واشرب شاي وراحة يعني. قال له لا لا ملحد. قال له يا شيخ انا ملحد وهنتكلم مع بعض وكده. قال له انت مش ملحد بس يعني نحاول نتكلم. قال له اقسم بالله العظيم انا ملحد. يعني هو ده خلاص اقتنع الدور يعني، فاقسم بالله انه ملحد. فنسال الله العفو والعافيه. فالالحاد يا جماعه طوائف ودرجات وعلى حسب الشبهه اصلا، فمش باب واحد. فالمهم لما قالوا كده للنبي عليه الصلاه والسلام، ما معنى نموت ونحيا؟ قال هنا ابن زيد احدهما انهم ارادوا يموت منا قوم ويحيا قوم، والاخر نموت نحن ويحيا اولادنا، والثالث نموت حين كنا عدما او نطفا ونحيا في الدنيا، والمراد نموت الموت المعروف ونحيا قبله في الدنيا. فوقع في اللفظ تقديم وتأخير، ومقصودهم على كل وجه إنكار الآخرة، ويظهر أنهم كانوا على مذهب الدهرية. هو ده احنا في مذهب الدهرية. طيب لقولهم وما يهلكنا إلا الدهر، فرد الله عليهم بقوله وما لهم بذلك من علم الآية. نعم صح، زي اللي بيرفع إيده ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقول أن الله ليس في السماء. صح. قالوا ائتوا بآبائنا، ذكر في الدخان، قل الله يحييكم. رد الآية رد على المنكرين للحشر، واستدلال على وقوعه بقدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة. وبرضه هنا جماعة نستفيد يقين النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتزعزع يقينه. يعني بعض الناس يظن الآن لو حد عمل كده لازم تنزل صاعقة من السماء أو تخسف به الأرض. طب ده لو ما حصلش يدخل بقى الشيطان، شفت ده ألحد وما حصلوش حاجة يعني، أنت شفت كده، يبقى طب ما ده ممكن يبقى صح. للأسف ده من أكبر الشبهات، إن بعض الناس يظن إن طالما مثلا حصل قتل للمسلمين في بعض البلدان او اضطهاد او كذا او كذا، فهو الان منتظر ربنا يخسف الارض لان ما حصلش، مع انه يعني هو حط التاتش بتاعه. هو ما حدش علمنا كده، تمام. فاول لما هو حط يعني قناعه معينه، نسال الله العفو والعافيه، حاسب الله عز وجل على هذه القناعه. يعني الله عز وجل يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الأصل إن الدنيا دار عمل مش دار جزاء، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يعني هو ده الأصل، استدراج، تستدرجهم من حيث لا يعلمون. لكن بعض الناس هو خلاص حط حل معين عنده للأمة أو للدين أو لشيء معين، فلما ده ما يحصلش يعني هو كله ده من دماغه. فنسأل الله العفو والعافية، بيبدأ بقى يشك أو يسأل طب هو إزاي وكده، زي ما ذكرنا في سورة يوسف في قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل. طب ليه؟ لأن هو حط حل معين ليوم معين، يعني يقول لك إن شاء الله بعد أسبوع هيحصل كذا. طب ما حصلش يبدأ يشك. طب ما أصلا ما حدش قال لك أصلا ده يحصل بعد أسبوع. الكلام الضلال اللي بنسمعه الآن يقول لك اقرأ كذا وبعد 4 أيام هتشوف كذا، ده كارثة دي. طب لو ما شفتش كذا، مش هيقول لك الشيخ فلان ضال ده ولا جاهل، لا هيشك في الدين على طول. وطبعا ذكر يعني انصحكم ان تسمعوا سورة يوسف، فحتى اذا استيأس الرسل بالتفصيل فيها بفضل الله. والله اعلم. تفضل يا شيخ عمر. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة لا تدعى يا شيخ عم، وترى كله ولا كله؟ كل طب احلف كده، وترى كل التجديد طب على احلف بس عشان تسلني، احلف كده. الله. ايوه كده احسن يا شيخ عم. الصوت يعني واحد هو بيسمع كده يقول لك كذا، انا متاكد، تقول له احلف يقول لك لا يا عم، يبقى ده مش متاكد. يبقى وترى كله مفعول به، أمة جاثية تثني على الابتداء، كل أمة تدعى إلى كتابها. تفضل. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. حسبك حبيبي، جزاك الله خير. طبعا بسم الله. قال الله سبحانه وتعالى: وترى كل أمة جاثية. قال ابن جزي: أي تجثو على الركب، وتلك هيئة الخائف الذليل. الرازي قال: فإن قيل الكلام ده مش عندكم. قال: فإن قيل الجثو على الركبة إنما يليق بالخائف، والمؤمنون لا خوف عليهم يوم القيامة. مين يرد؟ يلا بسم الله، ابدعوا كده. شوف، خلي بقى الآية فيها صيغة العموم كل أمة. يعني حد يقول لك مثلا كل المسلمين كده خلاص عموم، طب ما استثناش. فهنا وترى كل أمة جاثية. مين يحل الإشكال ده؟ الإشكال ظاهرنا إحنا، يعني ظاهر لنا إحنا. ابدعوا يا جماعة، خدوا راحتكم عادي، اتفضلوا. وترى كل أمة جاثية. محدش يقول الكفار بس، عشان الآية مش كده، يعني محدش بس يقول لي ده الكفار بس ومش يعني هتكلم ناس يعني على كلام الرازي ممتاز بصراحة في النقطة دي يعني. طيب، من الخوف من شدة الأهوال. تمام، أيوه تمام. احنا نتكلم إن ده هيكون يوم القيامة للكل. لو تقصد كده يبقى تمام صح. لا، الأخت تقول إلا أمة محمد. لا، عليه الصلاة والسلام الله قال كل أمة جاثية، فين إلا أمة محمد؟ صح. الأخت تقول الكل يكون خايف من خشية الله. الرازي يقول: قلنا إن المحق الآمن قد يشارك المبطل في مثل هذه الحالة إلى أن يظهر كونه محقا. يعني في البداية كله هيكون كده، نسأل الله أن يسرنا يا رب وإياكم. سبحان الله، الأجساد التي منحنت للحق راغبة ستجثو ذات يوم أمام العذاب راهبة. برضو بعض الناس يسأل: كيف أن الله قال وترى كل أمة جاثية، وقال في سورة الزمر: فإذا هم قيام ينظرون؟ إزاي نجمع بين الآيتين دول؟ مر معنا في سورة الزمر لو فاكرين. الجواب إن القيامة مواقف، موقف كده وموقف كده وموقف، وده سبحان الله من عظمة القرآن، إن هو يعدد المشاهد اللي بتكون يوم القيامة، يعني مش موقف واحد. طيب قال هنا كل أمة تدعى إلى كتابها، أي إلى صحائف أعمالها، وقيل إلى الكتاب المنزل عليها، والأول أرجح يعني صحيفة العمل، لقول هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق الآية. فإن قيل كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى، فالجواب أنه أضافه إليهم لأن أعمالهم ثابتة فيه، يبقى كده يعني ملكي ليهم يعني، وأضافه إلى الله لأنه تعالى مالكه، وهو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه. اللي مش فاهم يا جماعة يسأل عاد وياخد راحته. قال تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نأمر الملائكة الحافظين بكتابة أعمالكم. وقيل إن الله يأمر الحفظة أن تنسخ أعمال العباد من اللوح المحفوظ ثم يمسكونه عندهم، فتأتي أفعال العباد على نحو ذلك فتكتبها أيضا الملائكة، فذلك هو الاستنساخ. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يحتج على ذلك بأن يقول لا يكون الاستنساخ إلا من أصل، يعني المكتوب في اللوح المحفوظ هو بيكون مكتوب في صحائف نحسب عليه، يعني في صحائف العبد اللي هم الملكين، يعني اللي هو من صفاتهم مش اسمهم، يعني رقيب وعتيد، يعني مفيش بينهم تضاد ولا اختلاف. قال تعالى يعني سبحان الله يا جماعة، قبل أن تكتب الشيء أو تعمل الشيء أو تتكلم الكلمة تذكر أنك تملي والملائكة تكتب، عملت ملي كده والملائكة عملت تكتب، سبحان الله. يعني إنسان أفعالك وكلامك وكتاباتك ونظراتك كل ده يعني احرص على ما يسرك أن تراه. قال أفلم تكن تقديره يقال لهم ذلك، وحاق ذكر مرارا اليوم ننساكم، النسيان هنا بمعنى الترك، وأما في قوله كما نسيتم فيحتمل أن يكون بمعنى الترك أو الذهول، يعني زي ما هو نسي الله سبحانه وتعالى في الدنيا ونسي ذكره وطاعته وعبادته، الله عز وجل يعامله معاملة الناس، ولكن وما كان ربك نسيا، من الكلمات هي مشهورة لك فلان ربنا افتكره، لا هو ربنا ما افتكرش، يعني دي كلمة غلط، وما كان ربك نسيا بل فلان ربنا توفاه وكده. ولهم يستعتبون من العتبة وهي الرضا. في الآية سبحان الله الآية من الآيات الخطيرة، لكنها ما علقش عليها ابن جزي، وبدأ لهم سيئات ما عملوا، يعني نقول إن كل ما أخفيته سيظهر يوم القيامة. والله يا جماعة يا ويلنا إن لم يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى ويسترنا بستر الجميل، يعني وبدأ لهم سيئات ما عملوا. يعني ما يخفيه المرء أو يخفيه المرء في صدره، كما قال تعالى يوم تبلى السرائر، وكل بقى من استهزأ بالأنبياء وبالعلماء وبالدين وكذا كل ده نقول لهم انتظروا حسابكم، نسأل الله العفو والعافية. عشان كده معنى النسيان، معلش ناخد في حديث مشهور عند الترمذي وصححه الألباني، إن الجزاء من جنس العمل، حديث أبي هريرة وأبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ قال فيقول لا، فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني، نسأل الله العفو والعافية. كده فضل الآن هنا سورة الجاثية، ندخل على سورة الأحقاف. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب بس من عم لا كده نزعل كده اسحام من بعض بعض. لو هتبدا بايتوني، مين علمك كده يا اسحام؟ هتكسفنا مع الناس. طب صح، اتفضل. لو هتبدا بايتوني على كلامك، يعني ماذا تقول؟ ائتوني بكتاب لا اسحام، ايتوني. ائتوني بكتاب ده لو انت حابب يعني ماشي ائتوني بكتاب من قبل هذا، لكن لو هتكمل أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا. أحسنت صح. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله لا من لا لا لا، ما مفتوحة، يدعو في فتحة على الواو، مفيش يدعو، ممن يدعو من دون الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم طيب قل حلو ما يا عمرو، ثانية هنكمل الآيات دي، بس في تنبيه يعني بسيط، إن الصحابة يعني منهم سيدنا عمر كانوا يستمعون، يقول سيدنا أبي ذكرنا فكان يقرأ القرآن، سيدنا طبعا أبو موسى الأشعري أوتي مزمار من مزامير آل داود. فالغرض المقصود يا جماعة إن إحنا الآن سماع القرآن ده نفسه عبادة، وإن إحنا نمرر آيات متواصلة كده على قلوبنا دي عبادة. فابن جزي التفسير زي ما قلنا ان هو مركز وعميق شويه، وبيركز على بعض المعاني، تمام. ف يعني محدش يعني يقول خلاص هو خليه يقرا القران لوحده، واحنا بس نركز في التفسير. السماع نفسه واستحضار معاني الايات ده شيء طبعا مهم. وهو الغفور الرحيم، قل ما كنت بدعا من الرسل. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال أصبر الذي الشعب، أصبر، تابع معنا الشعب. بسم الله. قال ابن جزي رحمه الله، قوله تنزيل ذكر في الزمر إلا بالحق ذكر مرارا وأجل مسمى يعني يوم القيامة. أروني ماذا خلقوا، احتجاج على التوحيد ورد على المشركين، فالأمر بمعنى التعجيز. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أروني هنا مين؟ قل أرأيتم، أروني، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعجزهم بهذا الكلام، محدش هيرد. مين خلق؟ شرككم في السماوات أي نصيب. ائتوني بكتاب تعجيز، لأنهم ليس لهم كتاب يدل على الإشراك بالله، بل الكتب كلها

الثاني أنه رجل من بني إسرائيل كان بمكة، الثالث أنه موسى عليه السلام، ورجح ذلك الطبري. طبعا اختيارات الطبري في التفسير شيء منتهى الإبداع، تمام، لكن يعني مش هنناقش القول ده لدخول الوقت الآن، لكن نبقى عارفين الأقوال اللي ذكرها ابن جزي رحمه الله. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. قال والضمير في مثل القرآن، أي شهد على مثله فيما جاء به من التوحيد والوعد والوعيد. والضمير في آمن للشاهد. فإن كان عبد الله بن سلام، فإن كان عبد الله بن سلام أو الرجل الآخر فإيمانه بين، وإن كان موسى عليه السلام فإيمانه هو تصديقه بأمر محمد صلى الله عليه وسلم وتبشيره به. اوعى تتركنا يا شيخ عمرو معك يا شيخ. حبيبي، تفضل. وقال الذين كفروا، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، لا يا حملته شيخ عمرو، لا لا لا لا لا لا، احسان دي في اي، ركز كده فيها، بص عليها كده بعينك ثلاثة، يعني عينين بصيرة بالقلب. عندك ايه بوالديه؟ والديه إحسانا. احسانة عندك الف. أيوه طيب يا شيخ عمرو احسنت، تفضل. انا عندي يا جماعه، ايه اللي حصل؟ عندي النسخه الثانيه بتشكك الانسان، حد يا جماعه عنده كده؟ حسنى، قراءة عندك انت يا شيخ. طب ثواني بس، والله سبحان الله، مكتوبه حسنى، الناس تقول مكتوبه حسنى يا شيخ عمرو، النسخة اللي عندي غلط يا شيخ. نغفر الله يا اخي، يا اخي تكسرنا معاك، لا اله الا الله. لا لا اتفضل يا سلام، لا مش عارف البنا المصري النسخة دي، مش عارف، شككت الإنسان. اتفضل اتفضل يا شيخ عمرو، بالراحة عليه شوية يعني، تواضع. اتفضل اتفضل يا شيخ عمرو، جزاك الله تواضع يا شيخ عمرو، اتفضل اتفضل. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. كره مش عامله بالضم. هو بص، انت احسن حاجه بعد ما تصلي على النبي كده عليه الصلاه والسلام وتهدى، انت معاك مصحف حفص صح؟ المصحف بتاعنا احنا المسلمين، ولا انت معاك كتاب مختصر التفسير يا شيخ. حلو، مختصر في التفسير، يبقى ان شاء الله ده تقرا منه يا جماعه. ان شاء الله بكره اقول لكم ان شاء الله قراءه ابن جزي، لان هو رحمه الله كان في الاندلس، قراءته مش قراءه حفص، تمام؟ فالنسخة الكتاب مضبوط ومشكول على القراءة بتاعت ابن جزي، تمام؟ طيب اتفضل يا شيخ. هي فعلا نعم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، دي حفص، حسنا الثانية، اتفضل يا شيخ.

لما أسلم الضعفاء كبلال وعمار وصهيب رضي الله عنهم، وقيل بل قالها كنانة وقبائل من العرب لما أسلمت غفار ومزينة وجهينة، وقيل بل قالها اليهود لما أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، والأول أرجح لأن الآية مكية وكانت مقالة قريش بمكة، وأما مقالة الآخرين فإنما كانت بعد الهجرة، ومعنى للذين آمنوا من أجل الذين آمنوا، أي قالوا ذلك عنهم في غيبتهم، وليس المعنى أنهم خاطبوهم بهذا الكلام، لأنه لو كان خطابا لقالوا ما سبقتمونا، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي لما لم يهتدوا به قالوا هذا إفك قديم، ونحو هذا ما جاء في المثل من جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه، ووصفوه بالقدم لأنه قد قيل قديما، فإن قيل كيف عمل فسيقولون في إذ، وهي للماضي والعامل مستقبل، حتى جماعة لغوية شوية، فالجواب أن العامل في إذ محذوف تقديره إذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم فسيقولون، قال ذلك الزمخشري. ويظهر لي أن إذ هنا بمعنى التعليل لا ظرفية بمعنى الماضي، فلا يلزم السؤال، والمعنى أنهم قالوا هذا إفك بسبب أنهم لم يهتدوا به، وقد جاءت إذ بمعنى التعليل في القرآن وفي كلام العرب، ومنه ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، أي بسبب ظلمكم. قوله ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، الضمير في قبله للقرآن، وكتاب موسى هو التوراة، وإماما حال ومعناه يقتدى به، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، الإشارة بهذا إلى القرآن، ومعنى مصدق صدق ما قبله من الكتب، وقد ذكرنا ذلك في البقرة، يعني سورة البقرة. ولسانا حال من الضمير في مصدق، وقيل مفعول بمصدق أي صدق ذا اللسان العربي ومحمد صلى الله عليه وسلم، واختار هذا ابن عطية. استقاموا ذكر في حميم السجدة، وحسنى هو عندي حسنى عشان كده ذكرت إن هي ورش، ذكر في العنكبوت حملته أمه كرها. عندكم يا جماعة أنتوا في كرها وكرها، نافع بن كثير وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر بفتح الكاف، قال تعالى كرها، نعم بالضم قرأتنا احنا حفص، قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ده مش حفص، كرها وضعته كرها. يا جماعة في مصاحف، في نعم في أكثر من مصحف، كل مصحف ليه قراءة، ده مش استهزان ولا شيء في الأمر ده، يعني أنا شخصيا معي مصاحف كده، مصحف قراءة، ده مصحف يختلف عن ده في القراءات، ولا ده يشكك في أمر القرآن ولا شيء، بس هو في بعض الناس يعني ما بتفهمش ممكن تظن كده. فيقول أي حملته بمشقة ووضعته بمشقة، ويقال كره بفتح الكاف وضمها، بنتي 8 سنين سامع حضرتك بتقول كره بالضم، الله ما بارك، ربنا يبارك لك فيها يا رب. ايوه يا جماعه احنا عشان احنا بنقول ان في اكثر من قراءه، بس في اخت الان اللي عمل التعليق، يعني مش عارف بصراحه، يعني في ناس بتفهم ازاي، انا مش متخيل فين قله الفهم بتكون. فاحنا يا جماعه بنقول ان في قراءات، بيكون في قراءات، احيانا بيكون في مصحف مختلف، يعني اعني مصحف بقراءه والتاني بقراءه، كل واحد الا الكلمات اللي فيها قراءات، هل ده يفهم ان انا بدي شبهه في المصحف؟ والله يا سبحان الله. قال وحمله وفصاله 30 شهرا، اي مده حمله ورضاعه 30 شهرا، وهذا لا يكون الا بان ينقص من احد الطرفين، وذلك اما ان تكون مده الحمل 6 اشهر ومده الرضاع حولين كاملين، عشان كده في كتب الفقه نقول ان اقل مده الحمل 6 اشهر، وده طبيا يعني، تمام؟ او تكون مده الحمل 9 اشهر ومده الرضاع حولين غير 3 اشهر. ومن هذا اخذ علي بن ابي طالب رضي الله عنه والعلماء ان اقل مده الحمل 6 اشهر، وانما عبر عن مده الرضاع بالفصال وهو الفطام لانه منتهى الرضاع. بلغ اشده ذكر في يوسف، وبلغ 40 سنة، هذا حد كمال العقل والقوة. ويقال إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقيل إنها عامة في أصحاب الجنة، أي في جملة أصحاب الجنة، كما تقول رأيت فلانا في الناس، أي مع الناس. والذي قال لوالديه أف لكما، قال مروان بن الحكم، نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كفره. كان أبوه وأمه يدعوانه إلى الإسلام فيأبى ويقول لهما أف لكما، وانكرت عائشة رضي الله عنها ذلك وقالت والله ما نزلت في آل أبي بكر شيء من القرآن إلا براءتي، والأثر في البخاري. ويبطل ذلك قطعا قوله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أسلم وكان من خير المسلمين، وكان له في الجهاد غناء عظيم. وقال السدي ما رأيت أعبد منه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في ابن لأبي بكر ولم يسمه. ويرد ذلك طبعا الأثر ده عن ابن عباس من طريق العوفي عنه، والعوفي عن ابن عباس كما تعلم في التفسير فهما قال يعني فيها تفصيل طويل يعني، المهم هي لا تصدق كده مطلقا سندا اقصد يعني، عشان بعض الناس كل مثلا ممكن يلاقي قول عن ابن عباس يقول لك طب ده قول، لا ممكن يكون ضعيف، مش ان ابن عباس ضعيف عشان السند ليه ضعيف. والله يا جماعه ساعات الانسان بيحط احترازات كتير عشان في ناس بتفهم بطريقه مختلفه الا ما رحم الله يعني. ويرد ذلك ما ذكرنا عن عائشه رضي الله عنها، وقيل هي على الاطلاق في من كان على هذه الصفه من الكفر والعقوق لوالديه، ويدل على أنها عامة قوله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول بصيغة الجمع، ولو أراد واحدا بعينه لقال ذلك حق الذي حق عليه القول. وقد ذكرنا أف في الإسراء، أتعدانني أن أخرج، أي أتعدانني أن أخرج من القبر للبعث، وقد خلت القرون من قبلي، أي قد مضت قرون من الناس ولم يبعث منها أحد. وهما يستغيثان الله، الضمير لوالديه، أي يستغيثان بالله من كراهتهما لما يقوله ابنهما، ثم يقولان له ويلك، ثم يأمرانه بالإيمان، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، أي قد سطره الأولون في كتبهم، وذلك تكذيب بالبعث والشريعة. وهنا يعني يجدر يعني سريعا، معروف ان في عقوق والدي وفي عقوق ابناء، يعني سبحان الله كم من انسان، وانا اعرف على المستوى الشخصي يعني الناس كانوا اعرفهم انا على المستوى الشخصي من سنين سبحان الله، فاهم معنى الكلمه، مستقبله ضاع بسبب بعض الوالدين، وسبحان الله الشيطان يلبسته كيقول له ده بر والدين يا ابني، ده بر والدين. الشيطان على فكره يحب كده على الوتر الحساس لحد ما فعلا خلاص وفصل، ونسأل الله العفو والعافية، كانت حاجة وحشة خالص يعني. فالغرض المقصود يا جماعة زي ما في بر الوالدين ده ليه حدود وليه قدر معين، بس يعني حاجات معينة بر، لكن في حاجات ده مش بر، بل لو عملتها انت اصلا بتعقهم وتعق نفسك. وفي عقوق ابناء، في عقوق ابناء يكفيكم شر بقى الجهل. وناتي كده بآيات ونقول لي يا ابني لا ده انت كذا كذا وربنا مش هيسامحك وانت كده عقل والديك، نسأل الله العفو والعافية. قال ولكل درجات مما عملوا، أي للمحسنين والمسيئين درجات في الآخرة. يعني بالمناسبة سؤال مشهور لسه حد سألني امبارح، المهم في مشاكل في البيت وكده وأنا مش حابة ماما تمام، وحد تاني بابا، يعني الناس الله العفو والعافية مشاكل في البيوت والله، طيب وحاسة بالكبائر وكده، بس بالراحة فين الكبائر؟ يعني هو ربنا قال ده، حتى لو كفار ربنا قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، معاملة طيبة. طب قلب داخليا هو مش شايف ده خلاص، يعني الشريعة مش هتكلف الإنسان فوق ما لا يحتمل يعني، فهو المعاملة طيبة خلاص، هو ده اللي بيننا وبين بعض في الحاجات الفروض ماشي، لكن غير كده مش مطالب إن هو أصلا يسمع الكلام. يعني لو يعني أنصحكم فعلا كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية للإمام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله، تلميذ شيخ الإسلام، وتشوفه بقى أبدع في يعني جاب باب بر الوالدين، والرجل يتزوج والأم رافضة والأب رافض والبنت تتزوج أو الولد هيتزوج الأم تقول له خلاص طلق المرأة دي مش حباها، كل ده ولا ما يسمعش. والإمام أحمد سئل في كده نصا، هو ده سبحان الله يا جماعة الفقه، لكن إحنا بقى أي حاجة أصلي بر الوالدين فهطلق خلاص يا ابني هتضيع أسرة عادي، بس بابا وماما نسأل الله العفو والعافية. الكتاب اسمه الآداب الشرعية، بس هو يعني فيه شوية صعوبة، لكن لو تقرأه بس باب بر الوالدين فيه ممتاز. الكتاب ده آداب يا جماعة بفقه، يعني مش آداب فقط، سبحان الله فعلا كتاب من أعظم كتب الإسلام في الباب ده، كتاب بفقه يعني يجيب الآداب المفروض المؤمن يعملها، مش بس كده يجيب بقى الأسئلة اللي فيها، طب ما انا بيحصل كذا وبيحصل كذا، ويجيب بقى كلام شيخ الاسلام، طبعا ابن مفلح تلميذ شيخ الاسلام تمام، والامام احمد والسلف عموما حاجه في منتهى العظمه. يبقى يا جماعه نركز في الكلام ده وما منتهش، والانسان ينزل الامور منزلها. قال هنا ولكل درجات مما عملوا، اي للمحسنين والمسيئين درجات في الاخره بسبب اعمالهم، فدرجات اهل الجنه الى علو ودرجات اهل النار الى سفول. سبحان الله، احنا عندنا في حفص ولا نوفينهم ولا بالياء. تفضل افتح المايك لان الواحد كده تاه بين القراءات. نعم شو ولي نوفيهم ويوفيهم بالياء، صح كده، نعم. اصلا مش فاتح المصحف الدنيا معلش. تعليله لفعل محذوف وبه يتعلق تقديره جعل جزاءهم درجات ليوفيهم أعمالهم سبحانه وتعالى تمام. ويوم يعرض العامل فيه محذوف تقديره اذكر، أذهبتم طيباتكم تقديره يقال لهم أذهبتم طيباتكم. الطيبات هنا الملاذ من المآكل وغيرها. والسؤال كان مين بيخاف من الآية دي من الصحابة؟ مشهور، اختاروا سيدنا عمر ها، وقرئ أذهبتم، عمر بن الخطاب ما شاء الله، وقرئ أذهبتم بهمزة واحدة على الخبر وبهمزتين على التوبيخ، يعني أذهبتم. والآية في الكفار بدليل قوله يعرض الذين كفروا، وهي مع ذلك واعظة لأهل التقوى من المؤمنين. ولذلك قال عمر لجابر بن عبد الله رضي الله عنه وقد رآه اشترى لحما، وقد رآه اشترى لحما، أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية؟ عذاب الهون أي العذاب الذي اقترن به هوان. تفضل يا شيخ عمرو بسم الله. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون حسبك شيخ عمرو، ولا حسبك شيخ عمرو، عندها شيء. أنت مش عايز تعمل معاملة كويسة يا شيخ عمرو، جزاك الله خير. قال هنا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. واذكر أخا عاد يعني هودا عليه السلام. بالأحقاف جمع حقف، وهو القدس من الرمل. واختلف أين كانت، فقيل بالشام، وقيل بين عمان ومهرة، وقيل بين عمان وحضرموت، والصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن. وقد خلت النذر، أي تقدمت من قبله ومن بعده. والنذر جمع نذير، فإن قيل كيف يتصور تقدمها من بعده، فالجواب أن هذه الجملة اعتراض، وهي إخبار من الله تعالى أنه قد بعث رسلا متقدمين قبل هود عليه السلام وبعد. وقيل معنى: ومن خلفه في زمانه. يا جماعة، لو في معنى مش واضح والله اسألوا عادي، إن شاء الله نرد. ويذكر أخا عاد إذ أنذر قوم بالأحقاف، وقد خلت النذر من بين يديه، اللي هو الرسل المتقدمين قبل هود عليه السلام، ومن خلفه، عفوا، بين يديه ومن خلفه، ده المعنى. قيل من خلفه يعني في زمانه. ألا تعبدوا إلا الله، قال هنا، عفوا، قال: إنما العلم عند الله، أي قال: إن العذاب الذي قلتم ائتنا به ليس لي علم متى يكون، حتى لو نبي. وإنما، لذلك بعض الإحصائيات الآن يقول لك: أصل إن شاء الله القدس هتحرر مثلا يوم كذا، طب يجي يوم كذا وما يحصلش كذا، ده بيسبب صدمة نفسية دينية عند المؤمن. تقول لي: طب ما احنا والله العظيم حابين، نسأل الله ينصر اخواننا في غزة ربنا وفلسطين وجميع من بلاد المسلمين، لكن هو بس الإشكال إن واحد يعني يحط يعني فرج معين في يوم معين، زي ما خدنا في سورة يوسف، تمام؟ فلما ما بيحصلش كده بيبدأ بقى الشكوك تحدث. قال هنا: وإنما يعلمه الله، وما علي إلا أن أبلغكم ما أرسلت به. إلا أن أبلغكم، منصوب، ما أرسلت به. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، العارض السحاب الذي يعرض في أفق السماء، والضمير في رأوه يعود على ما تعدنا، أو على المرئي المبهم الذي فسره قوله عارضا. قال الزمخشري: هذا أعرب وأفصح. وروي أنهم كانوا قد قحطوا مدة، فلما رأوا هذا العارض ظنوا أنه مطر ففرحوا به، فقال لهم هود عليه السلام: بل هو ما استعجلتم به من العذاب. وقوله ريح بدل من ما استعجلتم، أو خبر ابتداء مضمر. تدمر كل شيء بأمر ربها، عموم يراد به الخصوص. فاكرين أكيد إن شاء الله اتكلمنا عن ده أكثر من آية في الأيام اللي فاتت، قلنا إن في عموم يراد به الخصوص، وفي عام، في عام يخصص، تمام كده؟ ده من العموم اللي يراد به الخصوص. يا جماعه، احيانا مثلا، لا سيما في الدروس، او في انسان يقرا كتاب، او مثلا في فتوى معينه او كده، احيانا الكلمه هي مقصودها هي عامه يراد بها خاص، فبعض الناس احيانا يفهم على دماغه. واحنا شفنا كده يعني. ويقول لك طب هو، طب ما في كذا، طب ما احنا مش شرط كل كلمه يكون في احترازات، تمام؟ الله مسؤال. فعشان كده الانسان يسال يعني، في فهم خاطئ يقول يا جماعه طب انا فهمت كذا، ده صح؟ اه صح تمام. طب لا غلط، طب ازاي غلط؟ وانت نوضح. ولقد مكناهم، هذا خطاب لقريش على وجه التهديد، اي مكنا عادا فيما لم نمكنكم فيه من القوه والاموال وغير ذلك. يعني راجعوا تفسير الامام القرطبي رحمه الله في سوره القمر، وشوف ذاكر بقى اثار عن السلف في عاد، وان يعني اثار اسرائيليات كثيره كده يعني، بس مجموعها كده يدل ان لها اصل، تمام؟ وحاجات عن السلف وغير كده، ان الواحد يعني كما قال الله سبحانه وتعالى كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، وقيل ان الواحد كان نص كيلو المولود، يعني الواد لما يتولد كده بيكون استغفر الله 500 متر، اللي هو نص الكيلو الثاني يعني، مش الكيلو وزن، خلاص. فكان حجمهم كبير جدا، وعشان كده تكبروا وقالوا من اشد منا قوه، يعني نعوذ بالله. الانسان لما يشعر بالاستغناء عن الله يكفر، نسال الله العفو والعافيه. فربنا يقول ان نحن مكنا عاد فيما لم نمكنكم فيه من القوه والاموال وغير ذلك، ثم اهلكناهم لما كفروا. وان هنا نافيه بمعنى ما، وعدل عن ما كراهه لاجتماعها مع ما التي قبلها. وقيل ان شرطيه، وجوابها محذوف تقديره ان مكناكم فيه طغيتم، قال ابن عطيه، وهذا تنطع في التاويل. تفضل يا شيخ. خلاص يا جماعه، ده معانا اخر ايات والحمد لله تمام. اتفضل. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ جزاك الله خير يا شيخ عمرو، رضي الله عنك وارضاك يا حبيبي. طب تقول التنطع في التأويل، الإنسان يتنطع يعني يتكلف الرد، يتكلف الرد ان احيانا طبعا بعيدا عن اللي هو ذكره في اللغه، ان احيانا الانسان يعني يلوي عنق الايه، ده اسمه التنطع في التفسير او في التاويل، ان هو يلوي عنق الايه عشان يسقطها على قصه معينه مثلا. تمام، فده المقصود، ان الايه اصلا بتكون بعيده تمام البعد كده، ولا حتى يؤخذ منها المعنى المعروف اللي هو الشخص مثلا يذكره. فلكن الواحد ده يحاول يفضل يجود يجود يجود عشان يقول لك شوف ربنا يقول كذا، واصلا بتكون بعيده تماما، ده المقصود يعني. الله قال ابن جزي رحمه الله: ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون، يعني بلاد عاد وثمود وسبأ وغيرها، والمراد اهلاك اهلها. فلولا نصرهم الايه عرض معناه النفي، اي لم تنصرهم الهتهم التي عبدوا من دون الله قربانا، اي تقربوا بهم الى الله، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وانتصاب قربانا على الحال، يعني تعرف حال، ولا يصح ان يكون قربانا مفعول ثاني اتخذوا الهه. لا، وايوه، ولا يصح ان يكون قربانا مفعولا ثانيا لاتخذوا، انتهى. والهه بدل منه لفساد المعنى، قال الزمخشري وقد اجازه ابن عطيه: بل ضلوا عنهم، اي تلفوا لهم وغابوا عن نصرهم حين احتاجوا اليهم. وكلمة الضلال يا جماعة كده يقولون ضل اللبن في الماء، يعني لو مية كتير خالص وحطينا شوية لبن قليلين يعني، فده ضل كده فيه. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، أي أملناهم نحوك، والنفر في اللغة دون العشرة، وروي أن الجن كانوا السبعة، وكانوا كلهم ذكرانا، لأن النفر الرجال دون النساء، وكانوا من أهل نصيبين. ونصيبين دي بلدة في بلاد الجزيرة التي بين الشام والعراق، وقيل من أهل الجزيرة. واختلف هل رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إنه لم يرهم ولم يعلم باستماعهم حتى أعلمه الله بذلك. عندي نصيبين، وده اللي نعرفه. كان حد عنده استفسر طبعا، يقول هي أرض باليمن، تمام، وغيره يقول بين الشام والعراق. قال هنا: وقيل بل علم بهم واستعد لهم واجتمع معهم، وقد ورد في ذلك عن عبد الله بن مسعود أحاديث مضطربة. وسبب استماع الجن أنهم لما طردوا عن استراق السمع من السماء برجم النجوم قالوا: ما هذا إلا أمر حدث. فطافوا في الأرض ينظرون ما أوجب ذلك، حتى سمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في سوق عقاب، فاستمعوا إليه وآمنوا به. أنزل من بعد موسى في هذا دلالة على أنهم كانوا على دين اليهود، وقيل كانوا لم يعلمون ببعث عيسى عليه السلام. بل مر معنا في مختصر صحيح البخاري ان ذكر هنا موسى ان سيدنا ورقه بن نوفل قال للنبي عليه الصلاه والسلام، لما السيده خديجه اخذته وذهب الى ورقه، قال ورقه بن نوفل: ذاك الناموس الذي انزله الله على موسى، وايضا لم يذكر عيسى عليه الصلاه والسلام جميعا. فذكرنا هناك اقوال للعلماء تراجع، لكن على سبيل الإيجاز سريعا، إن ذكر سيدنا موسى على لسان ورقة بن نوفل رضي الله عنه، وهنا في القرآن، لأن شريعة سيدنا موسى فيها تشريعات وحلال وحرام مثل القرآن، بخلاف الإنجيل غالبه أكثره حكم ومواعظ، أعني الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. الآن ده محرف، تمام، يعني نقول دخل فيه التحريف، دخل فيه التحريف، تمام. ونعم، وقيل ان سيدنا عيسى جاء متمم لما جاء به سيدنا موسى. وقيل يعني في اقوال اخرى، لعلكم تراجعوا اول حديث باب بدء الوحي مختصر البخاري. في الكتاب يعني أوائل الحديث. قال مصدقا لما بين يديه، هنا ذكر في البقرة داعي الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر لكم من ذنوبكم. من هنا للتبعيد على الأصح، أي يغفر لكم الذنوب التي فعلتم قبل الإسلام، وأما التي بعد الإسلام فهي في مشيئة الله. وقيل معنى التبعيد أن المظالم لا تغفر، وقيل إن من زائدة، يعني يغفر لكم، نعرف زي من زائدة لو شلناها يغفر لكم ذنوبكم. طب تقول لي طب ما كانت اتشالت أصلا، أقول لك دي أصلا في لغة العرب ودي من الفصاحة ومش هتكلم عنها الآن. ويجركم من عذاب أليم، أي من النار. واختلف الناس، وهل للجن ثواب زيادة على النجاة من النار أم ليس لهم ثواب إلا النجاة خاصة؟ قال ومن لم يجب داعي الله، الآية يحتمل أن يكون من كلام الجن أو من كلام الله تعالى، ومعنى ليس بمعجز أي لا يفوت، يعني لا يفوت الله سبحانه وتعالى. أولم يرى الآية احتجاج على بعث الأجساد بخلقة السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يقال عييت بالأمر إذا لم تعرفه. فالمعنى أنه تعالى علم كيف خلق السماوات بسكون اللام خلق، وأحكم خلقتها، فلا شك أنه قادر على إحياء الموتى بقادر في موضع رفع لأنه خبر إن، وإنما دخلت الباء لاشتمال النفي في أول الآية على أن وخبرها. بلى جواب لما تقدم، أي هو قادر على أن يحيي الموتى. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يصبر كما أصبر على تكذيب قومك. وأولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وقيل هم 18 المذكورون في سورة الأنعام لقوله فبهداهم اقتدى، وقيل كل من لقي من أمتي شدة، وقيل الرسل كلهم أولو عزم. فمن الرسل على هذا لبيان الجنس وعلى الأقوال المتقدمة للتبعيض. ولا تستعجل لهم، أي لا تستعجل نزول العذاب بهم، فإنهم صائرون إليه، فإنهم إذا هلكوا كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار لاستقصار أعمارهم. بلاغ خبر ابتداء مضمر تقديره هذا الذي وعظتم به بلاغ. أظن كان في أخت تسأل ما معنى خبر ابتداء مضمر، هو ده يعني ايه خبر ابتداء مضمر؟ دي بتتكرر كتير، وكويس ان حد سأل، انا شايف الناس ما بتسألش فقلت خلاص، يعني الناس ما شاء الله كل عارفينه. خبر ابتداء مضمر، عندنا الجملة الفعلية مش فاهمة، طب صار انا حاضر ماشي، الجملة الفعلية فعل وفعل ومفعول، طيب، وعندنا الجملة الاسمية مبتدأ وخبر، ده ربع ابتدائي يعني ان شاء الله كلامنا حد لن سهل. طيب المبتدأ والخبر ده احيانا بنشيل المبتدأ ونحط الخبر، طب ازاي المبتدأ بيكون بقى هنا مضمر؟ مضمر عكس ظاهر، يعني حتى الضمير يقول لك الضمير انت بتعرفش اللي في ضميري، الضمير ده مستتر ماشي كده، وفي ضمير ظاهر، او بلاش دي الان، خلينا في الضمير المستتر. طيب ف الخبر ابتداء مضمر، أيوة الضمير يعني المستتر، فتقديره هذا الذي وعظتم به، ده مبتدأ هنا، هذا الذي وعظتم به، فان الخبر بلاغ. فيأتي القرآن أحيانا يديك الخبر على طول، المبتدأ ده مضمر مستتر، طب تقول لي ليه ده علم تاني وسبحان الله بلاغة عظيمة جدا ودرر وحياتي يعني في منتهى الروعة. تمام، بمعنى كفاية في الموعظة، يعني القرآن يبلغ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويبلغ الإنسان إلى رضا ربنا سبحانه وتعالى، كفاية في الموعظة أو بلاغ من الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بلغ هذه المواعظ والبراهين، يعني مضمر مش جاي من ضمير، ما احنا قلنا مضمر يعني مستتر. تمام، طيب، وكده بفضل الله سبحانه وتعالى أنهينا سورة الأحقاف، وإن شاء الله غدا يعني يا رب يبارك يا رب، ونأخذ إن شاء الله سورة القتال اللي هي سورة محمد وسورة الفتح الاثنين مع بعض ما شاء الله بحاجة في منتهى الجمال، يعني ربنا يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لديه سؤال فليتفضل.